أعزائي الكرام، خلصت في تأملاتي واستنتاجاتي إلى أن المشموعات هي نفس المأكولات من حيث اختلاف تأثيرها على الناس من شخص لآخر. يعني إنسان يضره اللحم، وإنسان يضره النبات، ويوجد من يمتنع عن اللحوم ومن يمتنع عن النباتات، لكل شخص مذهب، وهذا المذهب هو الصالح له شخصيا، فلا يصلح أن يوجد حكم مطلق مطرد على جميع الناس في هذا الباب. والحكم الصحيح ينبثق من فرد نفسه، يعني لا يوجد شخص خارجي يستطيع أن يعطيك الحكم الدقيق مثلك، يعني ما حكى جلدك مثل ظفرك. الإنسان على نفسه بصيرة، يعني أنت اللي تميز وتقدر التأثير الذي يقع لك من المسموع كما هو من المأكول. ما هي فائدة هذه المقدمة؟ هذه تفيدنا في موضوع الغناء والمعازف والموسيقى. أرى أنه لا يصلح أن يوجد حكم مطلق فيها، وكل إنسان يتبع الحكم الصالح له شخصيا مثل الأكل تماما، لأنه يوجد فعلا من يتأثر سلبا بالمعازف والموسيقى والأغاني ويتضرر منها بشكل أو بآخر، وفي المقابل يوجد من يتأثر إيجابا، أو أنه يعني لا يتأثر منها إطلاقا. فالحكم فيها يبقى للشخص نفسه، سواء إذا اتبع الإباحة أو المنع فهذا حقه الخاص، مثلما أنه ينتقي ويختار من المأكولات ما يفيده وما يصلحه. أعتقد بأن هذا هو التخريج الذي يجب أن تكون عليه نصوص. الجدل الدائر في هذه القضية يبنى في الأساس على هذا الشعور، على تلك المشاعر والاتجاهات النفسية. شخص يتأثر من الغناء سلبا فيطلب الأدلة التي تعضد هذا الشعور الخاص به، والشخص الآخر يقول يعني أصوات جميلة و يعني معازف موجود نظائر لها في الطبيعة، فمن غير المنطقي أن تمنع وتحرم، بناء على ذلك يبحث ويطلب الأدلة التي تؤيد رأيه. فدعونا نعامل الأمر بهذا التصور الذي ذكرته، يعني نقيس المسموعات على المأكولات ونخرج كل ما جاء من التراث، من النصوص، من الأدلة على هذه الرؤية. أنا أتبرر من الغناء، خلاص الغناء محرم علي، مثلما أن الأكل إذا كان يضرني فأنا أمنعه، ولا يجوز لي أن آكل حتى وإن كان مباحا لغيري، والعكس صحيح. وتظل هذه الأحكام خاصة بالأفراد فقط، أما الدولة فهي مظلة للجميع بكل تنوعاتهم وآرائهم ومذاهبهم، ومن غير المنطقي أن تطالب باتباع دليل واحد.